على عجال سوار يعفهم أو ينفعهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب وله لأبي كريب. قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن مساحم بن زهرة عن مساحم بن زهرة عن مجاهد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رغبته ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أعظمهما أجرا الذي أنفقته على أهلك. قال وحدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن عبد الأبحر الكناني عن أبيه عن طلحة بن مصرف عن خيمة قال كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو إذ جاءه قهرمان له فدخل فقال أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال لا. قال فانطلق فأعطهم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي أنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى والترجمة هي الكنازون للأموال والتغليظ عليهم. وهذه الترجمة يعني كالترجمة من هم الكنازون؟ فإن أبا ذر فهم أن كل واحد يكنز الذهب والفضة ولو كان أدى الزكاة من الكنازين، لكن الناس كلهم يخالفون، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفون، والأئمة الأربعة يخالفون، وجميع الناس يخالفون. وهذا تقريبا زي ما إنسان يقرأ حديث أو يقرأ آية ويفهم منها فهما، هذا الفهم قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. وليس أحد على هذا. إن الإنسان بس يعني يحصل شيء من الدنيا ما يأكله وما يشربه وكناية يعني متاع ينام عليه ويجلس عليه، هذا طريقته هو. وكان يعني يعيب على الناس أن الناس يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها للفقراء والمساكين، وكان سوى في الشام. فكان يمر في الشام في أي مكان ويقول لهم إن الذين يكنزون الذهب والفضة والأموال فإن الله سيعذبهم، وكثر من ذلك. ودائما الإنسان لما يكون عنده فكرة نعم يجد من يساعده عليها. الآن واحد يكون خبل مجنون في الشارع يقول بكلمة ولا هذا، الناس يتبعوا بعض الناس. وهذا هو. فلما كثر هذا الكلام نعم معاوية نعم اشتكى إلى عثمان رضي الله تعالى عنه وهو الخليفة، فعثمان طلبه وجاء إلى المدينة هنا، وكان هو مصر على ذلك. وكذلك في المدينة يمشي في الأسواق، يمشي في المسجد، يقول لا إن الذين يكنزون الفضة ربنا يعذب، يستجير بالآية الذين يكنزون الذهب. العلماء يوافقون نعم الإنسان إذا عنده ذهب وفضة ما خرج الزكاة هذا ربنا يعذب، وأما إذا كان عنده خرج الزكاة سواء الذهب أو الفضة أو الإبل أو البقر أو الغنم فهذا لا، إنما يشرع له ويندب له أن يتصدق. يعني مو بس ما يخرج غير الزكاة. فإذا خرج الزكاة على كل حال لا يلام. وإذا ما خرج الزكاة اللوم كل اللوم، وهو كان لا يرى ذلك. فلذلك النازون للأموال والتغليظ عليهم، يرى إنه ما إنسان ما يجمع مال ويحطه في صندوقه ولا في بنكه ولا في شيء، بس يوزع للفقراء والمساكين ويبقي الشيء الذي يكفيه، مثلا يعرف هذا يكفيه شهر أو شهرين لأنه الموت قريب. هذه رأي خاص. وليس الناس على ذلك الآن، فكان فلذلك والرسول أخبره من قبل ذلك أنه سيحيى وحده ويموت وحده ويبعث وحده، وكان كذلك. ثم بعد ذلك نفاه عثمان إلى الربذة وجلس في الربذة حتى مات هناك، حتى لما مات ما كان معه إلا زوج. وله يعني أحكام كثيرة، منها أنه مرة من المرات قال لشخص يا ابن السوداء أم سوداء، قال له الرسول عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. هذا الدرس أخذ منه إذا كان عنده عبد واشترى له ثوب يشتري ثوب مثله، اشترى له بعير يشتري بعير زم. من هذه الدرس إنك امرؤ فيك، هو ابن السوداء لأنه يريد يعيره بس. فلذلك وكان يعني في هذا هذه طريقته، وهذه الطريقة يعني لم يمشي عليها أحد. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ننظر إليهم، أبو بكر كان غنيا نعم، وعمر كذلك بعد ذلك صار، وعثمان كذلك، وبعد ذلك بعض الصحابة كانوا أغنياء، عبد الرحمن بن عوف. ما كان الرسول يقول لهم خرج، إنما مرة يندب إلى إخراج المال وإخراج والتصدق. ف فيأتي الصحابة بأمر مثل أبو بكر أتى بماله كله، ها عمر أتى بنصف ماله لما دعا عثمان في جيش العسرة جهز كم 600 بعير، فمعنى 600 بعير يعني بلاش 600 بعير زي السيارات الآن في ذلك زي واحد عنده شركة أبد، ها فلذلك هذا يعني طريقته ومذهبه الخاص لأبي ذر، وهذا أحاديث صحيحة فلازم تنقل، ولكن هل مشى عليه أحد؟ جو الشيوعية هذول الحمراء اللي جاءت قبل سنوات قالوا لا كذلك نحن نأخذ الأموال من الأغنياء ونعطيها الكذابين، أخذوا الأموال من الأغنياء وأخذوها هم الحكام، نعم الكبار والرؤساء والرؤساء الجمهوريات والملوك وهذا والله، لكن فضل بعضكم على ما يمكن أن الإنسان حتى الشيوعية لما ساو رئيس الجمهورية بيته زي الجندي، ها؟ ما هو زي الجندي، ها؟ ولا هو زي الضابط، ها؟ أبدا، هذا يركب سيارة تسوى 5000 ريال، ورأينا نحن الشيوعية يعني رجل يعني يدعو إلى الشيوعية تجد يعني زوجته عندها خاتم في يدها يمسك 5000 جنيه، والجندي يمكن ما يحصل له ما عنده ولا صفر يعني أبدا، ها كذابين، ما يمكن ربنا فضل بعض الناس على بعض دائما هذا، ولا يمكن هذا، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ما مستحيل، ها ولذلك فسدت الشيوعية حقتهم والاشتراكية وصاروا دحين شحاتين، ها يشحتوا من أوروبا ومن أمريكا، وهذا كده الظالم كده ربنا ينتقم منه يعني، بس متى هذا هو لا بد أن الظالم ربنا ينتقم منه، ولذلك هذه الأحاديث هذا يقول حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي العلاء عن الأحنف بن قيس قال قدمت المدينة، ومعه الأحنف بن قيس من أصحاب رسول الله، فبينما أنا في حلقة، ها يعني حلقة فيها ملأ من قريش، حلقة يعني مجتمعين جماعة ملأ، والملأ قلنا الأشراف والعظماء والكبار، ولذلك القرآن قال الملأ الذين استكبروا لأنه هم الذي هذا نعم من قريش، إذ جاء رجل وهذا الرجل هو أبو ذر، هنا ما بين ولكن في الحديث لبعض بين أنه أبو ذر، خشن الثياب يعني ثيابه خشنة يعني تقريبا ما هي نظيفة ولا وفيها خشونة يعني ما هي لينة، لابدها من الصوف، عضوة من الصوف وصوب كمان من الصوف إلى غير ذلك، وخشن الجسد كذلك جسده يعني ما هو رطب، لأنه ما يأكل إلا أكلات بسيطة، نعم وخشن الوجه كذلك وجهه كذلك يعني مبر ما في أنا، فقام عليه فقال بشر الكانزين، بشر الكارزين برضف جان، ايش معنى الرضف؟ معنى يعني الحجاره المحماه يحمى عليها الذهب والفضه ويكوى بها، هذا معناه برضف، يعني الرضف قال هي الحجاره المحماه، الحجاره ومعلومه الحجر لما يحمى ويوضع عليها نعم برضف يحمى عليه في نار جهنم فيوضع على حلمه ثدي احدهم، يعني صار ومعلومه الثدي هذا ويعطى على ومعلوم هذا المكان حساس هذا، أبدا إن كان الألم يمكن في الرجل هنا خفيف لكن هنا مرة له وثم هذا يعني حتى يخرج من حلمة ثدييه حتى يوضع على نقض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه، أول على حلمة ثدي أحدهم، والثدي يعني هذا فيه دليل على أن الثدي يسمى به ثدي الرجل وثدي المرأة، هناك من العلماء من يقول لا الثدي لا يكون إلا للمرأة، والصحيح أن الثدي يطلق على يعني ثدي المرأة، ثدي المرأة معروف له شكل غير شكل ثدي الرجل، معروف، وبعضهم لا يقول أن الرجل لا يسمى له ثدي، ثدي كده يعني أحدهم حتى يخرج من نغض كتفيه، والنغض قال هو العظم الرقيق على طرف الكتف يعني هنا يعني يساوي كده ثم يخرج كده يخرج إما من هنا وهو العظم الرقيق على الكتفين هنا يعني في هذه الجهة أو من خلف مع هو العظم الرقيق على طرف الكتف هذا معناه فيحط هنا يحمى هنا وكذلك يحمى يمكن من ثديه لأنه هنا وهنا فيخرج هذا على هذه الجهة وهذا يخرج على هذه وهو عظم رقيق معروف من وراء من وراء من وراء هذا يعني قال هو العظم الرقيق على طرف الكتف يتحرك حتى يخرج من حمه يتزلزل معناه يضطرب هو لأن هذا في ألم نار معروف أن الإنسان لما يكون بمسمار كده صغير ما بيتعلم زي مثلا طب البادية واحد يكون مريض بعض المرض يكون 50 مسمار وهو كده مسمار ويصير وجعان مريض بالضيف وهذا نار جهنم ما هي نارنا فلذلك هذا فقال لهم هذا الكلام حتى يخرج من حلمة ثدييه قال فوضع القوم رؤوسهم يعني كأنهم ما ناسبهم الكلام هذا يعني ما نسأل. ومعلوم أن الإنسان مثلا يمكن هذول جملة من الصحابة وجملة من التابعين، إيش يرد على أبي ذر؟ سكت. يعني كل حال بكى أنه ما نسأل. قال فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيء، يعني ما اعترضوا ولا قال له شيء ولا قال فأدبر. ثم قال الصحابي هذا وأتبعته حتى جلس إلى سيء، يعني قام كان الظاهر في المسجد، وقام ولما كلم بهذا راح في جهة وجلس إلى سارية، ومثل وكان هذا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت، يعني هذول الجماعة اللي انت تكلمت وقلت لهم هذا ان الكنزين يعني يوم القيامة يعني يحمى عليهم في نار جهنم على رطف جهنم، فأراهم ما يعني ما ناسبهم هذا الكلام حقه، انت ليش يعني تسيء إليهم؟ فقال لهم هذا ان هؤلاء لا يعقلون شيئا، ان هؤلاء ما عندهم عقل، لو كان عندهم عقل كان قبلوا كلامي. وقال ان خليلي ابو القاسم صلى الله عليه وسلم دعاني، وهذا جائز ان الصحابه كان دائما يقولوا ايه ان خليلي دائما، وكثير هو يقول هذه الكلمات، وابو القاسم هذا كنيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لاحد ان يتسمى باسم ابي القاسم او يكنى ابو القاسم في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاه رسول الله للانسان اذا جاءه ولد ان يسميه ابو القاسم، ما في شيء ممنوع. اما في حياه رسول الله لانه هو الذي يقسم الغنائم ويقسم الفيء ويقسم الصدقات، فأما بعده فقال صلى الله عليه وسلم دعاني، يعني قال لي يا أبا ظهرت على، فأجبته فقال أترى أحد؟ هل ترى أحد؟ أنت شايف جبل أحد؟ يعني جبل أحد؟ فنظرت ما علي من الشمس وأنا أظن أنه سيبعثني في حاج، يعني قال شفت جبل أحد؟ نعم شفت. وظننت أنه يبعثني إلى حاج، يمكن يبعثني إلى جبل أحد، روح جيب الشيء الفلاني أو نادي فلان أو افعل كذا وكذا، فظنيت هذا. فقلت أراك. نعم. فقال الرسول ما يسرني أن لي مثله ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير، يعني لو فرض أن جبل أحد هذا كله ذهب لكان أنفقته على الفقراء والمساكين إلا 3 دنانير أقصد هذه دين. فهو أخذ من هذا الحديث أنه إذن ما حد يجمع، لك رسول الله له حكم. رسول الله يعني معروف أنه له أحكام خاصة، ومعلوم أنه كذلك القرآن ذكر واعلموا أن ما غنمت من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرع مرهونة عند يهودي في 30 صاعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمكن يكون إيه مثل سليمان عليه السلام، عنده من إيه من أمور الدنيا مثل، لكن هو حب أن يكون إيه رسولا عبدا، وإلا كان يكون مثل ذلك، مثل سليمان يتصرف يصير يتزوج 100 زوجة وإلى غير ذلك، ولكن ما أحب ذلك. فلأجل ذلك فهم من هذا ذر رضي الله تعالى عنه أن الإنسان لا يكنز الذهب ولا الفضة ولا الأموال، بل ينفقها ويبقي الشيء الذي يكفيه، لأن الحياة في الدنيا هذه يعني مدة بسيطة وسيموت ولا ينفع إلا ما أنفق. وهذا يعني زي ما نقول نقدر نقول مذهب خاص له. وهل هذا يوافقه الناس ويوافقه العلماء ويوافقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجماعة لا أحد يوافق على ذلك أبدا. وظهر في آخر الزمان هنا أن ناسا يقولون إن يعني الاشتراكي الأول أبو ذر، رأينا كتب كان ألفت رسائل أبو ذر عشاء أن يكون اشتراكيا، الاشتراكية زور والرأسمالية زور، كان الرسول لا يعني لا الحكم الاشتراكي ولا الحكم نعم الرأسمالي، الرأسمالي كذلك خربان، يعني إيه الربا حلال عنده، يدين 100 يأخذ 100 250 وخربان. الإسلام له نظام مختص به، لا يأخذ لا من هؤلاء ولا، وكان ذيك الأيام أيام الدعوة وأيام النشر كان يقول مثلا الإسلام فيه إيه فيه الاشتراكية وفيه إيه وفيه الرأسمالية، مثلا اشتراكية مثلا يجي الناس في المسجد كلهم يصلوا سوا، ما في مثلا في المسجد هذا محل الأغنياء ومحل الفقراء مثلا في عرفة، هذا نظام خاص اشتراكية كذابين. مثلا لما يروحوا في الحفلات الرؤساء يجلسوا في جهة والناس المتوسطين يجلسوا في جهة والفقراء ما يمكن ما يدخلوهم الحفل، أما هنا المسجد أي واحد يجي يدخل، أي واحد يبغى يحج يروح عرفة، ما يقول لا المساكين هناك يجلسوا فقراء هنا يجلسوا الناس الأغنياء، هذا في الدنيا. فإذا النظام خاص به، لا هو رأسمالي ولا هو شيوعي ولا هو اشتراكي أبدا. ولأجل ذلك هذا رأي لأبي ذر خاص، وهو على كل حال لا يوافقه في ذلك أحد. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ننظر إليهم نجدهم أن بعضهم كان عنده أموال آلاف، يعني عندهم وذاك الوقت دنانير ما هم ملايين، حتى إن رجل من المسلمين يعني ما يعتقد أن في حساب أكثر من 300، يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى 300 خلاص الحساب انتهى، يعني ما في واحد عنده الآن ملايين الناس، يعني في هذا مذهب خاص له هو ولا يلزم من ذلك. فإذا إنسان أراد ذلك يتفضل يمشي على هذا ويوزع الأموال حقته للفقراء والمساكين، ويكفي ذلك. يعني حديث سعد بن أبي وقاص فإنه مرض وعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أن عندي مال كثير ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بمالي؟ قال له الرسول لا. قال له أتصدق بالنص؟ قال له لا. قال والثلث؟ قال والثلث كثير، إنك إن تدرى ورثتك أغنياء خير من أن تدرهم عالة يتكففون الناس. وإنك يعني اللقمة التي تضعها في امرأتك لك في ذلك أجر. فهذا هو الواجب، ولكن يخرج الزكاة. فإذا ما خرج الزكاة هذا الوعيد ينطبق عليه. وكذلك ما بس يكون رجل ما يخرج إلا الزكاة، زكاة 100 خلاص ولا قرش بعدين إلى أن تغلق السنة، أنا ما هي فساد المسلمين. والذي قال مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبت سبع سنابل في كل سم، وأن الإنسان ليتصدق بالصدقة فتقع في يد الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوة. شو الرسول كيف يخاطب عربي يعرف الفلو إيش؟ ولد الفرس، ولد الفرس إذا كان عنده فرس أنثى ولدت يعني فلو يربي أحسن تربية، ثم بعد ذلك إما يركب وإلا يبيع ولا يقدم هدية لواحد من الحكام، الفلو يسوى 10 يعطي له 500. فهذا هو يعني تقريبا يعني الذي يظهر من هذا الحديث. في عهد قال أن لي مثل ذهبا أنفق إلا ثلاثة، ثم هؤلاء يجمعون الدنيا لا يعقلون شيئا، يعني يجمعوا الدنيا لا يعقلون. وكل إنسان جمع الدنيا سيسأل بعد ذلك من أين اكتسب وفيما أنفق، أي دينار وأي قرش، هذا السؤال. ولذلك قال فلسأل الذين أرسلهم، وذكر الرسول أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائها بنصف يوم، لأن الغني ده سيحاسب على ماله، فين جبت المال هذا وفين صرفته. الفقير ما عنده أموال يحاسب على توحيده وعلى صلاته وعلى صيامه وعلى حجه، فضل روح أدخل. فيدخل هو يروح يتنعم هذاك لسا حتى يجي السراء وحتى يسأل عن هذه الأسئلة. وعلى كل حال فإذا عرفوا حق المال يعني هذا ينجو. لا يقال قلت ما لك ولإخوتك من قريش لا تعتريهم وتصيب منهم، يعني ليش إخوة قريش لا تأخذ منهم وتعطيهم؟ قال لا وربك لا أسألهم عن دنيا ولا أستفسيهم عن دين حتى ألحق بالله ورسوله، أنا يعني ما لي حاجة فيهم، مسائل دنيوية أنا لا أريدها منهم، وكذلك دينية لا أبغى. يعني أنا صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظت عنه من الأحاديث وحفظت القرآن وعلمت الأحكام الشرعية، فأنا هؤلاء الناس اللي يجمعون الأموال ما لي حاجة فيهم أبدا، ولا أبدا مسائل دنيا أنا ما أريدها. وكذلك الشيء العلمي أنا أعلم منهم، لأنه هو يمكن بعضهم كان من التابعين وهو من أصحاب رسول الله، ثم أصحاب رسول الله الذين أسلموا قديما يعني. فلذلك فهم من ذلك، وهذا مذهب خاص به. وأما المال الذي لا يخرج زكاته هذا فيه وعيد شديد، وقد تقدم لنا أحاديث من ذلك. ونص الآية الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، والذين يبخلون ما أتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماء، إلى غير ذلك من الأحاديث. وكذلك يعني الذي لا يؤدي زكاة البقر ولا يؤدي زكاة الغنم هذا فيه وعيد شديد وتقدم. وأما إذا أدى فلا وعيد عليه، وله أن يكنز ما شاء. والقرآن ذكر قلاطير من الذهب والفضة إلى غير ذلك، فهذا مذهب خاص له. وحدثنا شيبان قال حدثنا مفروح حدثنا أبو الأشب حدثنا خليل العصري عن الأحنف بن قيس قال كنت في نفر من قريش، يعني والنفر قلنا من 3 إلى 10، ليس النفر معنا واحد، فهذا غلط من جهة العوام. ولذلك يقول الله تعالى قل أوحي إلي أن استمع نفر من الجن، والنفر هذول من 3 إلى 10. فمر أبو ذر وهو يقول بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكي من قبل أكفائهم يخرج من جباههم، يعني بشر كل واحد يكنز الذهب والفضة بكي، والكي معروف ما يوضع في هذا في ظهورهم، فيوضع في ظهورهم فيخرج من جنوبهم الظهر هنا ويخرج من الجنوب اليمين أو اليسار، وبكي من قبل فيهم يعني يخرج من جبائهم، يعني من وراء يخرج من أمامهم. ثم قال تنحى فقعد، فقلت من هذا، يعني سألت الناس الذي المرأة من قريش من هذا، قالوا هذا أبو ذر. قال فقمت إليه فقلت ما شيء سمعتك تقول قبيل، هذا الكلام الذي أنا سمعتك تقول هذا الكلام قبل شوية ما من فين جبت هذا؟ من عند راسك؟ قال لا، أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص، ها وما أتاكم الرسول فقولوا ها قد سمعته من نبيهم صلى الله عليه وسلم. قلت ما تقول في هذا العطاء؟ طيب ما تقول في هذا العطاء الذي يعطوه الحكام مثلا في عهد عمر بن الخطاب وفي عهد عثمان؟ كان إيه للمهاجرين عطاء في كل سنة، وللأنصار في كل سنة عطاء، يعني مثلا له مبلغ من المال يجيله من الفي ومن من الغنائم يعطى الصحابة، فهذا يعني أخذ منه ولا ما أخذ؟ قال له الشيء الذي يعطيك بدون هذا فلك أن تأخذ. مثلا كان يعني عمر بن الخطاب في خلافته مرتب للمهاجرين يمكن 600 وللأنصار يمكن 400، حتى جاءه ولده نعم عبد الله بن عمر وقال أنت تعطي الحسن والحسين ما هم من المهاجرين، وأنا تعطيني أقل، ليش؟ الحسن والحسين تعطيه مثلا 600 وأنا تعطيني 400، ليش؟ هذا يعني ما هو مهاجر وأنا ماني مهاجر. قال له لا، أنت تبغى كده، أنت تأتينا بأب مثل أبي وأم مثل أمي فأنا أعطيك. أم فاطمة هذا أبوه علي بن أبي طالب، خلاص ها تجيب أبو عمر بن الخطاب ما هو في رتبة علي يعني من جهة النسب يعني، وإلا هو أفضل لا شك ها أن عمر بن الخطاب أفضل من علي بن أبي طالب. الرسول كده رتب الصحابة هكذا، فكان يعطيهم كذا. طيب هذا العطاء إيش؟ لي أنا أخذه، فهذا المال إذا أخذته لك أن تتصرف، تتصدق بشيء منه، تتزوج به شيء منه، تفعل شيء، ما في شيء. فلذلك قال له هذا العطاء، قال خذه فإن فيه اليوم معونة، فإن كان ثمنا لدينك فدع. فإذا كان رشوة أو مجاملة عشان تجامل الحكام وتجامل هذا، هذا بعدين ما بعدين يعد. وأما إذا كان أعطوك الحكام جاءك، وقد حصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب يعني شيئا من المال، فيقول عمر بن الخطاب اعطي من هو أفقر منه، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما أتاك من هذا المال بدون استشراف أو تطلع فخذ. رجل جالس في هذا بس بشرط إذا كان زكاة ما يأخذ، إذا كان غني إذا كان زكاة، لكن جاله مثلا من الحاكم من الملك أو من الوزير أو مبلغ من المال ولا يقعد يسأل لي فين، ليه؟ لأنه دخل عليه بطريق شريف، ما يسأل فلسفة كمان يقول الحكام دول من فين جابوه، جابوه بطريق الربا، بطريق ما له شغله، هو دخل عليه بطريق جالس مثلا موظف الآن له راتب يأخذه، ما يقعد يسأل هذا من فين جابوه، من حق الجمارك، من حق بيع الدخان، ما له شغل هذا، هو دخل عليك بطريق شريف انت خذ وتمول خلاص، ما لك شغل، هم يسألوا عن ذلك. فإذا دخل عليه بطريق شريف وإذا ما دخل عليهم، فلذلك هذا يعني تقريبا الذي خذ فإن في اليوم معونة، فإن كان ثمنا لدينك بأن تجاملهم وتمشي معهم زي ما يبغوا، زي ما كان يعني يعني بعض العلماء وبعض الحكام يجاملوا الدولة في أشياء كثيرة، فهذا فدعوا. وأما جاءك شيء مال نعم فخذه وتمول، تبغى تصدق به تصدق به، تبغى تنفقه على نفسك وعلى ولدك وأهلك فهذا جائز لأنه دخل عليك بطريق شريف. ثم ذكر باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف، باب الحث على النفقة، والنفقة ينفق أول شيء عنده دينار أو درهم ينفقه على نفسه، ثم على ولده، ثم على زوجه، ثم على خادم، ثم إذا كان زي ولذلك جاء عندي دينار قال أنفقه على نفسك، أحاديث بهذا النوع، عندي آخر قال أنفقه على زوجة ولدك على زوجتك، ثم بعد ذلك الرابع قال أنت به أبصر، فلازم أول شيء نفسه، ما يصير جوعان وينفق ماله أو يتصدق بجميع ماله بعدين بكرة يصير جوعان أو يصير مجنون يعني في عصرنا أبدا. إذا أنفق جميع ماله، الواحد لو كان مثلا عنده مبلغ من المال وانسرق في من جيبه داخل المسجد أو يتألم جدا، ولو كان 10 حتى ما يرضى، يشوف انه هذا يعني اساء اليه اساءة 10 اضعاف فما يرضى، وحتى اصحاب الملايين لو انحرقت ملايينهم يمكن يموت ثاني يوم. فلأجل ذلك اول شيء النفقة وتبشير المنفق، اذا انفق في طريق شريف فانه ما ينقص المال، وقد اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدق، واخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذي حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمين، فإذا الرسول ندب إلى الزكاة، هذه واجبة، حق واجب على الغني أن يعطيه للفقراء والمساكين، ما أعطى الدولة الإسلامية لها أن تأخذ منه بالقهر نعم وتوزع على الفقراء. أما التطوع فهذا نعم هذا يعني مندوب فهو يحسن إلى الفقراء وإلى المساكين، وأنه إذا أنفق فإن الله سيضاعف له وأن المال لا ينقص. ولذلك هذا وتبشير المنفق بالخلف إذا سواء أنفق زكاة أو كان يعني غير ذلك. إيش الدليل على ذلك؟ قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي، يعني يرفعه إلى النبي، يعني إيه له أن يقول إيه رفعه حديث مرفوع أو يبلغ به النبي أو أن النبي صلى الله كل بمعنى واحد، يعني معنى مين قال هذا الكلام؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك، وهذا حديث قدسي. هذا الحديث حديثه، والأحاديث على ثلاث نوعين، حديث نبوي وحديث قدسي. إيش؟ وكلها تؤخذ من الأحكام الشرعية، لا فرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي في الأحكام الشرعية، إلا أن الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى بدون واسطة جبريل زي القرآن. والحديث القدسي نعم يأخذه الرسول ويعلمه الرسول بأي بطريقة غير طريقة القرآن، وهو في حكم يعني حديث قدسي إنما هو يختلف عن القرآن. مثلا ليس لأحد أن يقرأ الحديث القدسي في الصلاة. واحد يقول هذا كلام الله، بلاش ما أقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أقرأ هذا إن الله تبارك وتعالى يقول يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، كلام الله هذا يجوز؟ لا. ثم هذا ليس إعجازا، القرآن إعجاز، يعني يمكن واحد يرتب له جمل يمكن يجيب جمل تشبه هذا الكلام، لكن القرآن أبدا. الله تحدى جميع الكفار وجميع المشركين أن يأتوا بمثل القرآن، وجاء في القرآن نعم نعم يعني فأتوا بعشر سور مثل مفترات، فأتوا نعم بسورة مثله. بعد ذلك قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم. أما الحديث القدسي فيمكن، ولذلك هو كلام الرب سبحانه وتعالى، وهناك أحاديث قدسية في في في في, في, في كتب السنة كثيرة جدا، منها حديث إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم فلا تظالموا إلى غير ذلك. وهذا قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم، يعني المراد أنفق أنفق عليه، لا يكون مثلا يعني بخيل جدا ما ينفق على أولاده، يجيب لهم أقل أخس الطعام وأخس الشراب وأقل المسكن ويجمع فلوسه دي يحطها في إيه زي ما يقول في المثل العامي نعم يجيع بطنه ليشبع صندوقه. هذا ما هو غلط. فإذا أنفق وبعد ذلك لا تسرف، الإسراف كمان حرام. إنه لا يحب المسلمين، ولا تبذل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوم محسن. فيكون إيه مثلا هو غني ينفق إنفاق الأغنياء، هو متوسط ينفق متوسطين، كذلك يأكل أكل المتوسطين، يشرب شرب المتوسطين، غني يلبس لباس الأغنياء. إن الله إذا أنعم على عبده يحب أن يرى أثر نعمته عليه، أنعم على عبده يحب أن أما يتظاهر بالفقر والمسكرة هذا ليس من دين الإسلام. ولذلك كان جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني شعره كده منبوش وحوائجه وسخة وغير ذلك، فقال له هل عندك شيء من المال؟ قال نعم. عندك ذهب؟ قال نعم. عندك فضة؟ قال عندك إبل؟ قال عندي. عندك خير؟ قال ليش أخي؟ إيش الفائدة من هذا؟ فلا بأس أن وإن الله إذا أنعم على عبده يحب أن يرى أثر نعمته عليه. وأما بنعمة ربك فحدث، سواء كان يعني شيء دنيوي أو أخروي. قال يا ابن أنفق أنفق عليك، يعني إذا أنفقت أنت على أهلك وعلى مساكين وعلى الفقراء فإنه هذا المال يزيد ولا ينقص. وقال يمين الله ملأ. وثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لله يدا يمينا وشمالا، وفي بعض الروايات يعني غير ذلك. ولكن الإمام النووي يعني يأول الصفات، وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الصفات تبقى كما وأنها لا تؤول. هو يقول يمين يعني الرسول بيخاطب الناس على هذا، ولكن نحن نؤمن أن لله يمينا وأن لله شمالا. وفي بعض الروايات أن يعني يمينه وشماله، جاء في بعض الأحاديث أنه يضع السماء على إصبع والشجرة على إصبع والجبال على إصبع، ثم يقول أنا الملك وأنا الديان، فيجب علينا أن وذكر الله في كتابه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال بل يداه مبسوطتان. يجوا هذول المؤولين يقول بل يداه مبسوطتان نعمتاه، لا نحن ما نقول ليه، لأن وهذا يعني غلط من بعض يعني الفرق الإسلامية كالمعتزلة وكذلك الماتريدية والأشعرية، سيؤولون الصفات فذكروا مثلا لله نسبة 20 صفة، وهي الوجود والقدم والبقاء ومخالفة للحوادث والقيام بنفسه والوحدانية والإرادة والسمع والبصر إلى غير ذلك. وهذا موجود في القرآن كثير، صفة يوصف بها الله ويوصف بها المخلوق، وهذا موجود في القرآن، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. السميع البصير في هذه الآية الله. ويجي في آية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. من السميع البصير في هذه الآية الإنسان، الإنسان سمعه محدود وبصره محدود، نحن أي واحد يتكلم هناك كلنا ما نسمعه ونبصر كذلك كده. مثلا سمعنا الآن في الطب الحديث أن الإنسان الذي يكون بصره 6/6 هذا ما خلاص تمام ممتع، 6/أقل معناه بصره خربان في نفسه. فهذا يعني وكثير هذا في القرآن، يقول عن نفسه عزيز ويقول وقالت امرأة العزيز، ثاني امرأة العزيز أحد زمان ماتت وقالوا يا أيها العزيز مسنا، وقال إن ربكم لرؤوف الرحيم، وقال عن الرسول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم إلى غير ذلك من الآيات. وقال نعم أنه حي، ولك أن تصف واحد بالحياة، واحد تقول محمد حي، تجي يوم من الأيام تجي ميت، زمان راح ما في ما في شيء. وكثير من الناس غلطوا في هذا، ولذلك نحن يعني على كل حال الإمام النووي إمام عالم، وهذا يجب علينا كذلك ما نتعدى على الإمام النووي، لأنه هذا المذهب السائد ذاك الوقت. أبدا ما يجوز لإنسان سيتعدى عليه ويقول أنه غلط أو أنه، لأنه هم أرادوا الخير فأخطأوا. وجاء في الأحاديث إذا اجتهد الحافظ إذا اجتهد فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله. ولذلك نقول هذا يعني هكذا وقعت رواية ابن نمير بالنون وهو غلط، يعني يمين الله ملأ، وقال ابن نمير ملآن، وهذا صحيح ملآن ما هكذا وقعت في رواية ابن نمير بالنون وهو غلط منه، وصوابه ملأ كما في سائر الروايات. ثم ضبطوا رواية ابن نمير من وجهين، أحدهما إسكان اللام وبعدها همزة، والثاني ملآن ملآن بفتح اللام بلا همزة. قوله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ صحة لا يغيبها شيء، الليل والنهار، الليل والنهار يعني في وقت الليل والنهار، الله يرزق الخلق كلهم جميع الخلق ويرزق الحيوانات كلها. وضبط صحا بوجهين، أحدهما صحا صحا بالتنوير على المصدر، وهذا هو الأصح الأشر، ولكن هنا دحين في صحا بالهمزة وهذا هو الأصح، والثاني حكاه القاضي صحا بالمد على الوصف، وفي رواية فعلاء صفة اليد، والصح الصب الدائم، أرزاق العباد كلها من الرب سبحانه. وفي هذه الرواية منصوبان على الظرف، ومعنى لا يغيضها أي لا ينقصها، يقال غاص غاض الماء وغاضه الله لازم متع. وقال القاضي هذا مما يتأول، لأن اليمين إذا كانت في معنى المناسبة للشمال لا يصف بها الباري سبحانه وتعالى، لأنها تتضمن إثبات الشمال، وهذا يتضمن التحديد التحديد، ويتقدس الله سبحانه وتعالى على التجسيم والحد. وإنما خاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يفهمونه، وأراد الإخبار بأن الله تعالى لا ينقصه الإنفاق ولا يمسك خشية الإملاق جل جل الله عن ذلك. وعبر صلى الله عليه وسلم عن توالي النعم بصح اليمين، لأن الباذل منا يفعل ذلك بيمينه. قال ويحتمل أن يريد بذلك أن قدرة الله سبحانه وتعالى على الأشياء على وجه واحد لا يختلف ضعفا وقوة، ومعلوم أن الناس يعني اليمين والشمال يختلف، مثلا محمد تجد يده اليمنى أقوى من اليسرى، وواحد تجد يده اليسرى أقوى منه، يوجد قليل من الناس يد اليمنى واليسرى سواء أعسر يسر، يعني يفعل بيد اليسار زي ما هذا قليل، يعني في ناس كده يقدر يكتب بيده اليمين والشمال، آخر ما يقدر يكتب إلا بيده، آخر يكتب بيده الشمال، واحد يقدر يشيل يعني شيء كبير نعم بيده واحدة الشمال. والرب سبحانه، وهذه أحاديث وردت فيجب علينا أن نؤمن بها ولا نحرفها ولا شيء أبدا. فلله يمين ولله شمال، وبل يداهما هم قالوا زي بل يداهما مبسوطتان، قال قدرته، وجاء كثير في كتب التفسير موجود، وجاء ربك يقول جاء أمره. وهو يعني ما في يعني هو يعني هذا مثلا، لأنه في القرن السادس في القرن السادس يعني تقريبا يعني كان يعني تقريبا الأشعرية هي المذهب السائد، هو مذهب أهل السنة ولا يزال إلى الآن، يعني مثلا الآن الأزهر كل المدرسين الأزهريين يجوا كلهم أشعري، يجي مثلا يروح تركيا، يروح هناك يعني أفغانستان كلهم ماتريدية أبدا، هذا المذهب المعروف موجود. دحين في هذه الأزمان بدأوا يقولوا إيه مذهب السلف يعني أسلم ومذهب الخلف أعلم كده يقولوا لا مذهب السلف هو نثبت هذا وأن الله ليس كمثله شيء خلاص فإذا قلنا كده وهذا القرآن موجود عندنا ولذلك يعني حقيقة الرسالة يعني التدمرية أو هذا بيّنت هذا كثير وذكرت أشياء يقول ما دمت حيا ما دمت حيا هذا مين الحي هنا مثلا يحيى وواحد نقول محمد حي وخالد حي وهذا بعدين نيجي يوم من الأيام ما في وكذلك الصفات كذلك مثلا واحد مرة من المرات قال لي مثلا فلان ما يجوز نقول مصور هو يصور ايه يصور شجرة يصور كذا الإنسان بالورقة لكن الله يصور ايه الجنين في بطن أمه واحد يصير أسود واحد يصير أبيض واحد ذكر واحد أنثى مين هذا ثم يعني الرب سبحانه وتعالى لما يفعل ذلك ويصور الأحاد ما هو مثل المخلوق مثلا نحن رأينا مثلا الآن الأشياء الحديثة الموجودة مثلا الطائرات مثلا يساوي الطائرة واحد مهندسين يساوي ايه الجناح ناس يساوي الماكينة مهندسين خاص لهذا واحد يقوم بالكهرباء وبلا واحد يساوي يعني الكراسي حقت هذا وبعد ذلك يضموها بعضها الى بعض لكن هذا لا تقع النطفة في الرحم تتطور 40 يوما نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم بعد ذلك يكون هذا الإنسان ثم بعد ذلك ربنا يخرج من بطن أمه ثم يحيى ثم القلب في مكانه الرئة في مكانه صغيرة كده بعدين لما يقعد شهرين تزيد شوية قليل لما يكبر يصير عمره سنة غير ما يحتاج يشق ما حد يفعل هذا إلا الرب سبحانه وتعالى قال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف أشاء ولذلك ورحم الله الإمام النووي ورحم أمثاله يعني كلهم ولا يجوز لنا أن نشتمهم أو نسبهم يقول لك مثلا لا والله حرام علينا وأي طالب علم يقول هذا فهو غلطان جدا فإن هؤلاء أئمة وإنما الرسول يعني عذرهم إذا اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران وإذا اجتهدوا فأخطأوا وعلى كل حال النووي فيه الحافظ بن حجر أحسن منه في هذا يعني ما يأول تقريبا كثير إلا في بعض المحلات زي الرضا وهذا يوجد منه وهذا تقريبا هو الصحيح إن شاء الله أرأيتم يعني أخبروني أرأيتم إيش معناه ما أنفق منذ خلق السماء والأرض من يوم خلق آدم ونخرج إلى الأرض إيش أنفق إلى الأرض قد إيه أبدا ثم فإنه لم يغض ما في يمينه قال وعرشه على الماء وعرشه على الماء وهذا عرشه يعني قبل أن استوي على عرش كان ثم بعد ذلك استوى على العرش وهو عالم جميع المخلوقات قال وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض ومعنى يعني يقبض يعني الذين تم أجلهم فيرسل ملك الموت وضبطوه قال بعضهم يقول ضبطه بالفيض وبعضهم بالياء المثنات والقبض معناه يعني الموت فإنسان عايش دغري نهار ما ينتهي عمره لا يستأخرون ساعة ولا يستقبل وهذا فيه دليل على أن المنفق وشرط أن ينفق به فيما أمره الله ينفق على نفسه وعلى ولده وعلى زوجته وعلى أطفاله وعلى هذا فإذا فعل ذلك فإن الله نعم ينفق عليه ويزيده من بركاته وهذا شيء مشاهد يعني إنسان مثلا يعني رجل طيب صالح يعني ربنا يسهل له الأسباب كلها ومر علينا حديث أنا شفته في رياض الصالحين أن عائشة رضي الله تعالى عنها كان عندها شطر من شعير وكانت حاطته على الرف كل يوم تنزل وتأخذ شيء من الشعير وتطحن وساوي خروج معلوم شطر معنا خليه يعني 5 أصواع أنا مو شطر يعني نص صاع بعدين ما غلق قامت نزلته وكالته لما كالته ثاني يوم غلق فقالت للرسول كده هكذا قال لا لو تركتي كان تقعد الزمن وهذا يعني نحن ننصح إخواننا طلبة العلم الفقراء والمساكين عنده مثلا شوية راتب أو يحصل يحطه في مكان كل ما يحتاج يأخذ منه ولا يعده خلاص إن شاء الله يغلق الشهر ولا يغلق باقي وكذلك الرز وكذلك أي شيء ما أبدا وهذا حديث يعني بهذه الطريقة إنها كانت كذا فلما كالته قال لا رسول الله تركتي كان يقعد معك مثلا موظف صغير ولا رجل يحصله هذا يحطها في مكان اليوم يأخذ 5 بكرة يأخذ 10 إلين يغلق فإذا غلط عاد ربنا إن شاء الله يجي بالثاني. ها وهذا الحديث يعني موجود ما أظن كذلك يمكن مين أخرج يعني ما أذكره، إنما أنا بتذكر في إيه في رياض الصالحين، رياض الصالحين هو للإمام النووي. ها يخفض ويرفع، فقد يكون عبارة عن الرزق ومقاديره، وقد يكون عبارة عن جملة المقادير. ومعنى يخفض ويرفع قيل هو عبارة عن تقدير الرزق، عنده مثلا فرس أو حمار أو بغلة أو بقرة أو ناقة لازم إيه يعطيها طعامها الذي. وقد حصل ذلك مر علينا في دراستنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل إلى بعض بساتين الأنصار ووقف عند بعير، فاشتكى البعير صاحبه، والرسول فهم لغة البعير، وهذا معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه مر علينا نعم أن حجر كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. وذكر البصيري قالوا ووده الغرباء يعني فهذه أشياء يعني يجب الإيمان بها، يجب الإيمان بها. والجزع كذلك لما ترك الرسول الخطبة عليه صار بكى، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكته كما يسكت الأم طفلها الصغير. أول ما يصيح مرة 5% بعدين يصير 70% بعدين 50% بعدين يسكت. هذا معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني لا يقول على دابتي فلازم يأذى في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله المجاهدين. قال أبو قلابة وابدأ بالعيال، وبدأ بالعيال. لازم أولاده وأهله هذول أهم شيء. ما يجي ويعمل. قال أبو قلابة وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عياله صغار يعفهم. فإن الصغار دول إذا ما أنفق عليهم قد يضيعوا، قد يموتوا، وقد إيه مثلا عنده أولاد لازم ينفق عليهم عشان لا بكرة يصير سارق. مثلا إذا كان عمره يعني صار شاب وما عنده شيء فلازم يعطي له أشياء، حتى المصاريف التي للأولاد يعني مثلا لازم يعين لهم شيء ويعطيهم، مثلا يروح المدرسة وهو رجل مختبر يعطي له شيء. بس ايش الطريقة؟ كذلك بعض الآباء مثلا كل ما بكى الطفل كل ما طول النهار إذا صار ميز ما يعطي له، مثلا له شيء مخصص يعطي له هو. مثلا الناس الأولين ما يحصلوا قرش، دحين دغري الطفل الصغير يقول له 5 ريال، تقول على 5 ريال ما ريال ما يبغى، يقول له 5 ريال، هو عمره كان سنتين أو سنة كمان 5 ريال. الناس الأولين ما يحصلوا، يمكن أبو الكبير ما يحصل 5 ريال، الناس رواتبهم كانت على 10 ريال يعني أنا أعرف يعني. فلذلك هذا يعطي له حق معين خلاص يعطي يصرف حالا ولا هذا. وإذا كثر المال يصير فاسد الشاب، فهذا يعطيهم أو ينفعهم ويغنيهم. وثم ذكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مزاحم بن زهر عن مجاهد عن أبي هريرة قال رسوله دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجر الذي أنفقته على أهلك، على أولادك وزوجتي هذا أعظم أجرا من الدينار الذي أنفقته على يعني على مسكين، وعلى أنفقته في سبيل الله وفي رقبة، يعني اشترى عبدا مملوكا وأعتقه. وهذا وحدثنا سعيد بن محمد الجرمي حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر الكناني عن أبي عن طلحة بن مصرف عن خيثمة قال كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو بن العاص إذ جاءه قهرمان، والقهرمان الخازن يعني الخازن الذي يخزن إيه يعني أرزاقه ويقوم به زي ما نقول الخادم الكبير الذي مثلا عنده بساتين عنده إبل عنده بقر، فهذا الخادم وفي عنده مماليك عبيد مملوكين. فدخل فقال أعطيت الرقيق قوتهم، الرقيق أعطيتهم قوتهم اللي قوتوا به في الصباح وفي الظهر وفي المساء؟ قال لا. قال فانطلق فأعطهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن الإنسان إذا أشغل إنسان نعم يعطيهم أجره قبل أن يجف عرق، أمر الرسول بذلك. رجل خادم يخدمك أو عامل يعملك إذا جاء آخر النهار أعطيه حقه. الآن مثلا ناس يعني يشتغلوا مع بعض المقاولين ما يعطيه شيء، بعد ذلك كمان إذا هدده يقول له أسفره أبدا، ظلم يعني. ولذلك الرق الأولاني رق العبيد، الحين رق إيه رق يعني العمال، يجيب عامل يرق ويهدده ويكتر معاه مثلا له 10,000 ريال ما يعطي له هي، 500 ريال ما يعطي له هي، يقول له لا يروح يشتكي برضه ما يحصل ما ينصف أو يحلف يقول له، وهكذا يعني رق جديد. هذا الرق الأولاني راح انطمس، جاء رق الآن رق العمال، يجيب عمال من هناك ويجيبهم هنا يفلتهم في البلد، يشتغل ويجيب له في كل شهر كذا مبلغ، هذا كمان ضرب. ثم هذا الدولة منعت ذلك، منعت يجيب خادم يخدمه هو ويرسله في الشارع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يعني رق جديد، لأنه الأزمان تختلف في هذا. ولذلك كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، وهذا فيه إثم يكفي لذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.